ومع ذلك فلا يحدثها حجم هؤلاء الذين يحدثون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم، هذا الراوي ينكر على من في زمانه من الأمراء وغيرهم الذين يخففون الصلاة ويخففون الركوع والسجود، ويقول إن هؤلاء يخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وليت أئمة المساجد الآن يعلمون هذا فلا يتصرفون من عند أنفسهم واجتهادات، أو يغلب عليهم الكسل ويقصرون القراءة ويخففون الصلاة يعني تفاعلا مع الكسل وحب الراحة. نعم، السلام الله عليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من إخوان الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الوليلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم ما نقول نسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المطحن، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.